يحضر عنده، وما دام رجل فاضل ينبه، لأن هذا إحسان إليه. قال: ترى فلان غرك، فأنت لا تعرف حاله، من حاله كذا وكذا وكذا، والحمد لله ينبه. أما أن تحرب نفسك بأن هو بنى على ما ظهر، هذا غاية ما علم، والله ما يؤاخذك إلا بما علمت. فإذا كان علم هذا وليس عنده شيء غيره، هذا لا يضره، لكن ينبه. العيب أن يكون مع الحزبيين، يناصر الحزبيين، ينافع عنهم، يزكيهم بعد معرفته، هذا هو العيب. أما أن تصدر منه، هذا كم ما تكاد تجد عالم من العلماء سلم منه في هذا العصر. هذا باب. الباب الثاني هب أنه زكاه الآن ولا يعلم عنه إلا خيرا، انقلب هو وصار حزبي، أو انكشف وكان متستر، هل هذا يقدح في العالم؟ ما يقدح فيه يا معشر الأحبة. يا ناس، إذا أخذنا بهذا الأسلوب ما عاد بقي لنا أحد، ما عاد بقي لنا أحد. لكن يرد الباطل وينصح له، والحق يؤخذ. عرفتم الفرق؟ ما اتضح يا إخوتي؟ اللي ينافع عن الحزبيين ويدافع عنهم وينصرهم ويؤيدهم، وفي المقابل يحارب أهل السنة، كما هو حاصل من بعض الناس، وقد رددنا عليه، والأشرطة موجودة وكتاباته بخط يده، دافع عن التبليغ، دافع عن الإخوان، دافع عن رموز من التبليغ، رموز من الإخوان، ويتهجم على السلفيين. هذا مو عالم. العالم هو من يخاف الله ويتقيه ويعمل بما علم، هذا صاحب هوى، ما يصير حينئذ عالم ولا شيخ. أما الذي فيه غفلة وغفل وزكى، هذا لا يضر، ينبه. أما لو عاند وبقي معهم ويدافع عنهم، هذا بابه حينئذ باب آخر. السلام عليكم.